الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لازلنا في شروط الصلاة ونحن في شرط ستر العورة، والفقهاء على عادتهم يذكرون بعض الألبسة التي تكره في الصلاة، وكذلك بعض الهيئات في كيفية لبس اللباس المكروه في الصلاة، ومن ذلك السدل. وتكلمنا وعرفنا السدل بأنه طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى، وكذلك اشتمال الصماء وتغطية وجه تكره تغطية الوجه، وتلثم على فم وكذلك تلثم على أنف، فيكره اللثام على الفم أو اللثام على الأنف إلا كما ذكرنا لحاجة، إلا إذا وجدت حاجة للثام فإنه تزول الكراهة، وهذا قاعدة، متى ما احتاج الإنسان إلى شيء فإن الكراهة تزول. ولف كم، يكره لف الكم يعني جمعه وكفه لكي يمنعه من السجود، يمنعه من السجود، فيكره أن يعني حتى لو كان قبل الصلاة ملفوفا فالسنة أنه يعيده إلى ما كان عليه حتى لا يمنعه من السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا كف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. أيضا من الأشياء المكروهة في الصلاة شد وسطه كزنار، يعني شد وسطه بشيء يشبه الزنار، يشبه الزنار، أما شد الوسط بالزنار فإنه محرم، شد الوسط بالزنار محرم، لكن شد الوسط بما يشبه الزنار وهو يعني خيط تلبسه النصارى على أوساطهم، تشده النصارى على أوساطهم فإنه محرم. الزنار الذي الخيط الغليظ الذي تشده النصارى على أوساطه فإنه محرم، لبسه محرم، أما شد الوسط وسط الإنسان المصلي بما يشبه الزنار فإنه مكروه. وذكر الشيخ عثمان كيفيته، قال بأن يرخي طرفي ما يشد به وسطه تزينا، بأن يرخي طرفي ما يشد به وسطه تزينا، مثل ما يفعله يعني الملاعبين الكاراتيه، بعضهم يشد الوسط، شد الوسط عنده يشد يعني وسطه، يربط الوسط ثم هناك خيطان يعني متدليان، فهذا مكروه، هذا مكروه لأنه يشبه الزنار الذي تشده النصارى على أوساطهم. قال: وتحرم خيلاء في ثوب وغيره، تحرم الخيلاء، والخيلاء هو الكبر والإعجاب، يحرم الإنسان أن يعني يلبس ثوبا ناويا به الخيلاء، التكبر والإعجاب بالنفس، هذا محرم في الثوب وغير الثوب، في الثوب وغيره كالعمامة مثلا، في وهذا محرم في الصلاة وخارجها، محرم في الصلاة وخارج الصلاة، يحرم أن يطيل الإنسان ثوبه خيلاء، يحرم. أما إطالة الثوب أو الإسبال من غير خيلاء ما حكمه على المذهب؟ مكروه، إسبال الثياب من غير حاجة حكمه مكروه، ومع الحاجة كأن تكون في قدمه مثلا حساسية أو عيب يريد ستره وأطال ثوبه وغطى الكعبين فإنه يباح بلا كراهة، فإنه يباح بلا كراهة، لكن مع الخيلاء يحرم، مع الخيلاء والكبر والإعجاب فإنه يحرم. قال: وتصوير واستعماله، يعني عمل صورة الحيوان، عمل صورة الحيوان محرم، التصوير واستعماله فإنه محرم، تصوير هو فعل وعمل صورة الحيوان، صورة الحيوان، والمراد بالصورة هي الصورة الكاملة، هي الصورة الكاملة. أما إذا فقد من الصورة شيء فلا يخلو، إن كان فقده تبقى معه الحياة فإن الصورة تكون محرمة، مثل أن ترسم صورة مثلا بلا يد، هل يعيش الإنسان بلا يد؟ ها؟ يعيش، فهذه صورة محرمة. أو بلا قدم مثلا، هل يعيش الإنسان بلا قدم؟ تكون هذه صورة محرمة. لكن لو فقد من الصورة ما لا يعيش معه الإنسان، مثلا يفقد مثلا صورة من الوجه والصدر والبطن مثلا، هل يخلق الله عز وجل حيوان أو إنسانا بهذه الصفة، ببطن فقط وصدر ووجه؟ هذا ليست صورة، هذه ليست صورة، هذه ليست صورة. الصورة هي أن تكون إما كاملة أو يفقد منها شيء تبقى معه الحياة بفقده، تبقى مع فقده الحياة. إذن يحرم التصوير. أما التصوير الضوئي الموجود الآن فإن ابن بدران رحمه الله أدركه وتكلم عليه وأنه مباح، وأنه مباح التصوير هذا الموجود في الجوالات والتصوير الفوري والكاميرات، هذا كله يعتبر من التصوير المباح. وتعرفون رأي الشيخ ابن عثيمين أنه أيضا مباح، لكن قال لا يجوز اتخاذها ليش؟ للذكرى. الشيخ أباح التصوير هذا الفوري، ها؟ فإنه الشيخ أباحه، لكن قال لا يجوز التصوير لأجل الذكرى، لا يجوز التصوير لأجل الذكرى. أما التصوير بالفيديو فهذا أيضا مباح من باب أولى، التصوير بالفيديو مباح من باب أولى. لكن المقصود بالتصوير المحرم هو أن يعمل الإنسان، يرسم الإنسان بيده صورة، واستعماله أيضا حتى لو لم يفعل الإنسان الصورة لكن يستعمل الصورة في لباس مثلا أو غيره فإنه محرم. يحرم عليك أن تستعمل ما فيه صورة، إناء مثلا فيه صورة يحرم استعماله، لباس فيه صورة يحرم لبسه، أو ملعقة فيها صورة يحرم الأكل بها، أو إناء فيه صورة يحرم الشرب فيه، مثل البيبسي الآن بعض الأحيان فيه صورة، صورة كاملة، فهذا يحرم إيش؟ استعماله، يحرم استعماله. قال في غير فرش وتوسد، إلا إذا كانت الصورة في الفرش يعني الفرش السجاد مثلا فإنه يباح، فإنه يباح. كذلك لو كان الصورة في وسائد يعني يتكى عليها الإنسان فإن الصورة حينئذ تكون مباحة لما فيه من إيش؟ إهانة الصورة. إذا كانت مثلا سجاد في السجاد هذه الصورة مهانة، فحينئذ تكون مباحة، تكون مباحة. ثم قال رحمه الله وعلى ذكر ما غالبه، طبعا هذه مسألة ستأتي، لن يعني لا أود أن نحن نطيل فيها لأنها غير موجودة. استعمال الحرير، من يستعمل الآن الحرير؟ ما يعني استعمال الحرير الآن نادر جدا، لكن نعلق على ما تيسر منها. قال وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهورا، يحرم على الذكر أن يستعمل منسوج غالبه يعني أكثره حرير ظهورا، يعني في الظهور في الرؤية الظاهر من القماش هو الحرير، فهذا يحرم إيش؟ استعماله. يعني هناك نسج الحرير مع القطن مثلا، لكن الظهور أكثر ليش؟ للحرير، فإنه يحرم استعماله على إيش؟ الذكر، يحرم استعماله على الذكر. قالوا منسوج بذهب أو فضة مطلقا، المنسوج بالذهب والفضة محرم مطلقا، سواء كان الظهور له أو لغيره، سواء كان الظهور لخيوط الذهب أو الفضة أو الظهور لما معه من القطن مثلا الكتان، فإنه محرم، فإنه محرم. قالوا منسوج بذهب، طبعا هذا محرم على الذكر، منسوج بذهب أو فضة قبل استحالة، قبل استحالة الذهب والفضة. الاستحالة هو أن يعرض على النار ولا يتحصل منه شيء، فإذا كان الذي في النسج في القماش ذهب وفضة قليل جدا بحيث لو عرض على النار يستحيل ولا يبقى منه شيء فإنه يكون مباحا، فإنه يكون مباح. قال ويباح، وهذه أيضا ليست موجودة والله الحمد، يعني هذه منتفية عند المسلمين أو غالب المسلمين، هذا لا أحد يلبس الآن منسوج بذهب أو فضة، قال ويباح ما سدي بإبر سم، ما سدي بإبر سم وألحم بغيره. السدى من الثوب ما مد طولا في النسج، ما مد طولا في النسج، يعني ما سدي بإبر سم يعني خيوط إيش الطولية، لأن كل قماش فيه خيوط طولية وخيوط إيش عرضية، خيوط طولية وخيوط عرضية. فهذا السدى أو السدي الخطوط الخيوط الطولية التي تأتي من فوق إلى تحت حرير، والخيوط العرضية غير الحرير مثل القطن الكتان الصوف، فهذا يسمونه إيش الخز، يسمونه الخز. ما حكم استعمال الخز للذكور؟ حكمه مباح. قال ويباح ما سدي بإبري سم وألحم، يعني ألحم يعني الخطوط العرضية من غير الحرير، هذا يباح، لأن الغالب أن الظاهر يعني الظهور في القماش كل الأقمشة الظهور في الخطوط إيش العرضية، يعني إذا لو كان عندنا لون أسود مثلا خطوط طولية خيوط طولية، ولون بني خطوط إيش عرضية، الظهور الذي سنراه سيكون ليش لخطوط العرضية، فهذا الحرير سيكون مستتر، هذا الحرير سيكون إيش مستتر مع ما نسج معه، فحينئذ يكون مباحا، يكون مباحا. قال وخالص، يباح الحرير الخالص لحكة، إذا كان الإنسان مصاب بحكة يعني حساسية فإنه يباح له لبس الحرير، لأنها لا تزيد إيش الحساسية، يعني ما زادت الأمراض الجلدية الآن إلا بسبب هذه الأقمشة التي نلبسها، لأن أغلبها مصنوع منين؟ من البوليستر يعني البلاستيك، من البترول. أول في السابق كانت الخيوط تصنع من قطن وكانت خفيفة على الجلد، الآن أكثر الخيوط أو أكثر الأقمشة سواء نسائية أو رجالية كلها من إيش من هذا البلاستيك الذي يؤثر على الناس ويأتي بأمراض كثيرة للناس. قال وخالص يعني يباح لبس الحرير الخالص إذا كان لحكة، وكذلك في الحرب يباح لبس الحرير الخالص في الحرب المباح، متى؟ إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال، فإذا انقضى القتال يجب على الرجل أن يخلعه. قال وقمل أيضا يباح الحرير لحاجة القمل، وكذلك إذا كان مريضا ينتفع بالحرير الخالص فإنه يباح له. قال رحمه الله وحشو، يباح الحرير إذا كان حشو، إذا كان مثلا قطعة اللباس يعني فيها قطعتين من القماش وبالداخل الحشو يكون من الحرير، يباح أن يكون من إيش الحرير، لا بأس أن يكون من الحشو هذا الذي داخل بين القطعتين القماش من الحرير، إذا كان الحرير فإنه يجوز. قال وحشو وعلم ثوب، العلم علم الثوب هو طراز الثوب، طراز الثوب يعني الخيط الذي يكون زينة في الثوب، إما أن يكون من فوق إلى تحت أو بالعرض يكون، فهذا الطراز يباح أن يكون في الثوب من إيش الحرير، يباح أن يكون الحرير الخالص. ورقاع أيضا، الرقاع هو ما يرقع به الثوب، الثوب المخرق يجوز أن نرقعه بإيش بقطعة من الحرير. وسجف، السجف هي ما يركب على الحواشي، حواشي اللباس مثل البشت مثلا، إذا حواشيه هنا عندنا زري، هذا الحواشي، الحواشي السفلية أيضا من تحت، هذه الحواشي يجوز أن تكون من الحرير، لكن كل هذه الأمور الثلاثة علم الثوب والرقاع والسجف مقيدة بأربعة أصابع عرضا مضمومة بأربع أصابع، يعني يجوز أن تكون عرضها أربع أصابع أو ثلاث أصابع أو أصبعين أو أصبع واحد، لا تزيد على أربعة أصابع. لحديث عمر رضي الله عنه في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أو أربعة، وهذه كما ذكرت لكم هذه يعني الحمد لله ليست موجودة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس يعني جبة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مكفوفة الفرجين والكمين بالديباج، حتى الأكمام كان فيها الحواشي، الأكمام كانت من إيش؟ الحرير، حواشي الأكمام كانت من حرير، أيضا أسفل الجبة من تحت كله كان من الحرير، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة. هذا يدل على إباحة الحرير، لكن بشرط أن يكون 4 أصابع فما دون. قال: وكره لرجل معصفر، يكره للرجل أن يلبس المعصفر. المعصفر، والمعصفر هو نبات يخرج لونا أحمر، يخرج لونا أحمر. المعصفر بعض الناس يظنها أن لونه أصفر، العصفر هو لون أحمر يميل إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة. يكره للرجل لبس الثوب المعصفر ويباح للنساء. قال: في غير إحرام، أما في الإحرام فلا يكره، أما في الإحرام فلا يكره لبس المعصفر. قال: ومزعفر كذلك يكره لبس الثوب المصبوغ بالزعفران للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجال عن التزعفر، متفق عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر، متفق عليه. ثم ذكر الشرط السابع من شروط الصلاة، قال: ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها. من شروط صحة الصلاة أن يجتنب الإنسان النجاسة في التي لا يعفى عنها في 3 أمور: في بدنه وثوبه وبقعته، في بدنه وثوبه وبقعته. ما الدليل على اشتراط اجتناب النجاسة في البدن؟ ما الدليل؟ في البدن. أحسن، تنزه من باب إن عامة عذاب القبر من، وأيضا أحاديث الاستنجاء والاستجمار، الأمر بالاستنجاء والاستجمار، هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يعني يطهر بدنه من النجاسات. طيب والثوب؟ وثيابك فطهر، استدلوا بقوله تعالى: وثيابك فطهر. وأما البقعة أيضا يدل عليها تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. فيجب يعني يشترط لصحة الصلاة أن يتجنب الإنسان النجاسة في هذه 3 أمور: في البدن والثوب والبقعة. قال: فمن أيضا قال نجاسة لا يعفى عنها، هناك نجاسات ستأتينا أو مرت معنا في باب زيادة نجاسة يعفى عنها، كالدم، يسير الدم ويسير القيح والصديد، هذا كله يعفى عنه إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة. فمن حمل، هذا النوع الأول من استعمال النجاسات، 3 أمور ذكرها المؤلف. الحمل، أولا الحمل، إذا حمل الإنسان نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة، قالوا ولو بقارورة، هذا موجود الآن، تحليل مثلا، ولو بقارورة فإن الصلاة لا تصح إذا صلى معها. قال رحمه الله: أو لاقاها، هذا الأمر الثاني، استعمال الثاني، لاقاها مباشرة، باشرها، باشر النجاسة ببدنه، قال: أو ثوبه، لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. ثم ذكر مسألة فرعية فقال: وإن طين أرضا نجسة، إذا طين أرضا نجسة، أرض نجسة طينها، وضع فيها الطين وصلى عليها، ما حكم الصلاة؟ تصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة. قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقا، يعني شيئا إيش؟ سميكا ثخينا طاهرا، اشترط أن يكون هذا الفرش سميكا وطاهرا أيضا، فإن الصلاة تصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة. ثم قال رحمه الله: وتصح على طاهر بطرفه نجاسة، إذا صلى الإنسان على مصلى سجادة صلاة وفي طرفها نجاسة، هل تصح الصلاة ولا تصح؟ تصح. إذن الشرط هو أن تكون المواضع التي لأعضاء السجود طاهرة، يعني لو مثلا صلى على سجادة صلاة وما يقابل صدره نجاسة، ما يقابل صدره نجاسة، هل تصح صلاة؟ تصح، تصح. أهم شيء المواضع التي يضع عليها أعضاء السجود يشترط أن تكون طاهرة. لذلك يقول: وتصح على طاهر بطرفه نجاسة إلا إن تعلق به نجس ينجر بمشيه إذا تعلق. هذا الاستعمال الثالث للنجاسة وهو الاستتباع. إذا كان مستتبعا للنجاسة فإن صلاته لا تصح. إذا صلى وهو مربوط فيه شيء إذا مشى يمشي معه وهذا الشيء نجس فإن الصلاة لا تصح. أما إذا صلى ورجله مربوطة بصخرة كبيرة ها وهي نجسة ولا تمشي معه إذا مشى فإن صلاته صحيحة فإن صلاته صحيحة. أما إذا تحرك هذا النجس ومشى معه وانتقل معه فإنه يكون المصلي مستتبع للنجاسة مستتبع يعني كأنه صلى والنجاسة معه فإن صلاته تكون غير صحيحة. قال إلا إن تعلق به نجس ينجر بمشيه. ثم قال رحمه الله من وجد نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسي ونحوه أعاد. هذه مسألة مشهورة لو صلى ذكرنا من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في بدن الثوب والبقعة. فإذا وجد الإنسان بعد أن صلى نجاسة وعلم تيقن أن هذه النجاسة كانت في الصلاة صلى وهي معه وعليه وعلى ثيابه في الصلاة لكن نسيها النجاسة كانت موجودة ثم نسي أن يغسلها ثم صلى فلما سلم تذكر أن النجاسة كانت موجودة فإن صلاته غير إيش غير صحيحة. المذهب أن صلاته غير. قال ونحوه لكن نسي ونحوه أو نحوه يعني كما لو جهل كونها جهلها أو ما علم بالنجاسة فلما سلم علم أنها كانت موجودة بخلاف من نسيها من علم ثم نسي هذه صورة أخرى. لو ما علم قبل الصلاة لكن لما سلم رأى بقعة بول مثلا عزكم الله أو بقعة كبيرة من الدم فإنه يلزمه أن يعيد قال وإلا فلا يعني وإن لم يعلم كونها في الصلاة فإنه لا يجب عليه الإعادة ما يجب عليه. هذا المذهب طبعا. والرواية الثانية في المذهب أن في هذه المسألة أنه لا يعيد وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب المتأخرين واختارها الموفق وجزم بها في الوجيز وصاحب الفروع. ويدل على هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بالنعال. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة بالنعال أخبره جبريل أن في نعليه إيش نجاسة فإيش خلع النعلين وأكمل صلاته فلو كانت الصلاة مع الجهل بالنجاسة صحيحة لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم لقطعها واستأنفها. لكن لما لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الصلاة مع الجهل بالنجاسة أنها صحيحة. طبعا ذكر بعض العلماء أن هذا هو قياس المذهب ذكرها ابن حميد في حاشيته بأنه لا يعتبر آثما أصلا. قال رحمه الله ومن جبر عظمه أو خيط من جبر عظمه بعظم النجس أو خيط بخيط نجس لم يجب إزالته مع الضرر يعني إذا تضرر بإزالته فإنه لا يجب عليه أن يزيله. قال وما سقط منه من عضو ما سقط من الإنسان من عضو أو سن طاهر أعاده أم لم يعده لأن ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة قال ولا تصح صلاة في مقبرة. عندنا سبع مواضع لا تصح الصلاة فيها. أولا المقبرة لا تصح الصلاة والمقبرة هي مدفن الموتى فلا تصح الصلاة في المقبرة. الموضع الثاني الذي لا تصح فيه الصلاة الحمام وليس المراد به الحمام الموجود عندنا نسميه حمام وإنما المراد به الحمامات القديمة التي في الشام. والعجيب أن في قصر إبراهيم هنا في الأحساء وجدت حمام غريب هذا ما أعرف يعني كيف وصلهم في الجزيرة العربية لأن يعرف أنه في الأندلس في المغرب في الشام لكن وجوده في الأحساء هنا ما أدري اللي جابه هنا نعم لا بس المشكلة أنه مكتوب عليه أن اللي بنوه آل سعود، ما صعب أنك تقول أتراك، هو مكتوب عليه أنه لآل سعود. فيعني الله أعلم يعني كيف بني. إيش شلون مشتهرة بالحمامات؟ إيش أي مزدهرة متحضرة. طيب طبعا كانت الحمامات في الشام وفي المغرب وفي الدول هذه الإسلامية كانت بالمئات يعني كثيرة جدا، ما الآن ما يوجد، يعني ما يوجد في بلاد المسلمين حمام. قال رحمه الله: وعطني إبل، والعطن هو ما تقيم فيه وتأوي إليه، المكان الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. كذلك الحش، لا تصح الصلاة في الحش، وهذا هو الذي نسميه الحمامات ودورات المياه، هذه لا تصح. كل ما أغلق عليه الباب وسمي دورة مياه أو يعني حمام فإن الصلاة لا تصح فيه، لا تصح فيه. قال: ومجزرة، كذلك مجزرة. ما هي المجزرة؟ هي ما أعد للذبح فيه، ما أعد للذبح فيه. وكذلك المزبلة، وهي مرمى الزبالة، ولو كانت طاهرة فإن الصلاة تصح فيها. وقارعة الطريق، الطريق محل قرع الأقدام فإنه لا تصح الصلاة فيه. وفي الإقناع قال: ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالك أو لا. هل طيب من الطرق أو يعتبر من الطريق الذي لا يصح فيه الصلاة الذي تسير فيه السيارات فقط، ها، ولا يسير فيه الناس إلا يسيرا أو قليلا؟ هل هذه الطرق لا تصح فيها الصلاة أو تصح؟ ها شلون؟ الأصل فيها الطهارة. طيب ليست طريقا، مطروقة، هي مطروقة، فهذه طريق ولا تصح فيها الصلاة. قال: ولا أسطحتها، كذلك أسطحة هذه الأمور الأشياء الستة أو السبعة ولا تصح فيها الصلاة. وكذلك المغصوب لا تصح فيه الصلاة، لا تصح فيها، وهذه مسألة مشهورة عند الحنابلة، الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح فيها الصلاة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل فوق ظهر الله وفوق ظهر بيت الله وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه. الموضع الذي أيضا السابع الذي لا تصح فيه، قال: ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها، لا تصح الفريضة في الكعبة، وكذلك على سقف وظهر الكعبة لا تصح الفريضة، أما النافلة فإنها تصح. قال: والحجر منها الذي يسمى حجر إسماعيل، هذا من الكعبة فلا تصح فيه الفريضة. قال: وتسن النافلة فيهما، يعني في الحجر وفي الكعبة. نعم. وتكره، يعني تكره الصلاة أيضا. قال: وأسطحتها ومغصوبة، وتكره إليها، تكره الصلاة إلى ما لا تصح الصلاة فيه، تكره الصلاة إلى ما لا تصح الصلاة فيه. مثلا مجزرة، أمامك مجزرة لا يصح، إيش؟ لا يكره أنك تصلي وهي أمامك، أو مزبلة يكره أن تصلي وهي أمامك، تكره، تكره الصلاة إليها، لكن في داخلها ما حكم الصلاة؟ لا تصح، لا تصح. ولا تصح فريضة في الكعبة ولا ظهرها، والحجر منها، وتسن النافلة فيهما، ومنها استقبال القبلة. قال رحمه الله: منها من شروط الشرط الثامن استقبال القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، القبلة هي الكعبة، فلا تصح بدونه، لا تصح الصلاة بدون الاستقبال. ويستثنى من ذلك العاجز عن الاستقبال، العاجز عن استقبال القبلة كالمربوط والمصلوب إلى غير القبلة، أو المريض الذي لا يوجد عنده من يحوله إلى قبلة، فتصح الصلاة منه حيث توجه. المستثنى الثاني قالوا: مسافر متنفل، المسافر المتنفل أيضا يصح أن يصلي إلى غير القبلة، لكن قال: ويفتتح الصلاة إليها، يعني إلى القبلة إن لم يشق، فإن شق كان يكون في طائرة ما يستطيع أن يقوم، فإنه حتى الاستفتاح يستفتح جهة سيره. قال: ويركع ويسجد إليها ماش ويركع ويسجد أيضا إليها ماش، يعني الماشي المسافر الماشي يتنفل، لكن الركوع والسجود تجاه إيش؟ يكون تجاه القبلة لا جهة سيره. أما في حال القيام فيكون جهة إيش؟ سيره. ويركع ويسجد أيضا إليها ماش، ومن قرب من الكعبة ففرضه إصابة عينها. من قرب، ضابط القرب من الكعبة هو الذي يعاين ينظر للكعبة، أو أخبره شخص عن يقين أن هذه جهة القبلة. من قرب من الكعبة هو الذي عاين ونظر إلى الكعبة، أو أخبره شخص بيقين أن هنا القبلة، ففرضه إصابة العين، لا تنحرف لا يمين ولا يسار، تصيب إيش؟ العين بكل بدنك، تستقبل الكعبة بكل بدنك. أما من بعد من الكعبة فالواجب عليه والشرط هو أن يستقبل إيش؟ الجهة، يستقبل الجهة، جهة إذا مثلا الأحساء مثلا جهة القبلة جهة إيش؟ الغرب، جهة الغرب، المدينة جهة إيش؟ الجنوب. ثم قال ويعمل بخبر عن يقين ومحراب إسلامي. إذا كان الإنسان في البلد فالبلد ليس محلا للاجتهاد، وإنما يعمل بخبر شخص متيقن، يسأل أهل البلد أين القبلة، أو يعمل بمحاريب المسلمين، محراب تنظر إلى المساجد، تنظر إلى أين يتجه هذا المحراب فتتجه نحوه، فتكون هذه هي القبلة. أما في السفر فيستدل فيها في السفر بسبعة أشياء عندهم، يستدل على القبلة في السفر بسبعة أشياء. قال بالقطب، بالقطب، وهذا نجم، وهذا نجم في السماء يعرفه أهل الفلك. كذلك يستدل وغيره، يستدل بالقمر، ويستدل بالشمس أيضا، فالشمس والقمر يخرجان من إيش؟ المشرق، ويغيبان في جهة الغرب. أيضا يستدل بها على القبلة بالرياح، ويستدل على القبلة بالجبال، يستدل على القبلة بالمجرة يقولون، وهي مجموعة نجوم، يستدل على القبلة بالأنهار، الأنهار يقولون في العالم كلها تجري مجرى واحد إلا نهر في أفغانستان فقط هو عكس، وكل الأنهار في العالم تجري مجرى واحد، بس ما أذكر الآن هل هي من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال، ما أذكر. المهم أن الأنهار أيضا يستدل بها على القبلة، كذلك المجرة. مما ألحقه الفقهاء مثل ما ذكرنا سابقا البوصلة، ابن بدران الحنبلي ذكر أن البوصلة يجوز أن تستدل بها على القبلة. كذلك أحد الأخوة نقل للبحث سأل الله خير، نقل عن ابن عبدين الحنفي، لأن يقول البوصلة تفيد الظن ويجوز العمل بالظن، نقل عن الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة يقولون أنها يعني أن البوصلة يجوز العمل بها، مع أن الفقهاء لا يذكرون من أدلة يعني معرفة القبلة البوصلة، لكنها وجدت متأخرة فأقرها العلماء، وهذا من نعم الله عز وجل على المسلمين. نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.